بالت دابته أو رافت بمثلثة بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان كما في المنهاج كأصله، لأن الطريق لا تخلو عن ذلك. نقول له اللي ماشي بالطريق فتح عيونك، هون في جورة، هون في بول، هون في إشرة موزة، هون في كذا، في هذه الحالات الطريق لا تخلو عن القمامات ولا تخلو عن روث الدواب ولا عن بولهم ولا عن الحفر، فعليك أنت أن تنظر في طريقك. والمنع من الطرق لا سبيل إليه، نقول لهم ممنوع سير الدواب في هذه الطريق، الناس الباعة عندهم هذه الوسيلة من أجل أنهم يسيرون. قد يقول قائل الآن بنمنع الدواب، إيه في سيارة بتنقط زيت، وفي سيارة بتهرب شحم، وفي سيارة كذا، شحم السيارة مثل روث الدابة تماما، فلا يستطيع. يعني لو لم يرى ذلك العيب يتناقض من السيارة ما ذهب إلى الإصلاح. الواقع هذا، فهل تستطيع أن تمنع الناس من الطرق؟ نحن نفهم شيء ونستطيع أن نقيس عليه كل هذه الأم. وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك أكثر المتأخرين، وإنما يضمن صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا لم يقصر صاحب المال فيه بأن قصر بأن وضع المال بطريق أو عرضه للدابة فلا يضمنه، لأنه المضيع لماله. يعني أحيانا بعض الناس، طيب معك أنت لا أطرميز جاز، بتيجي بتحطه قدام رجل دابة، تتحرك الدابة برجلها بينكسر. من المفرط الآن؟ الذي يحمل هذا الوعاء من الزجاج، فربما أثر حتى على الدابة وربما جرحها. يعني في بعض الأشياء ينبغي علينا أن نتفهم منها. بيجي واحد خضاري بيقول أنا والله إجا أكلت لي مثلا بقدونسات اللي محطوطين، من إلا أنت حاططهم بالدكان ولا بعد رصيف كمان مو عرصيف؟ بيقول والله عرصيف. أنت معتدي ولا مالك معتدي؟ من الذي عرض هذا؟ أنت كيف تفرق الدابة بين القمامة الموجودة في الطريق وبين بضاعتك أيها الخضري متجاوز كل هذا الرصيف؟ يعني واقع هذا يكون معتديا لأنه المضيع لماله. وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ليلا ضمن لتقصيره بإرسالها ليلا. يعني في عنا دواب ما يعني بيطلع على القرى، بيلاقي لو نظر إلى ساحة في القرية مثلا يرى أن دواب بقر مثلا في هذه القرية كلها خرجت من أماكنها، وفي المساء توجد أماكن مراعي عامة ترعى فيها، في المساء كل دابة بتحول وبترجع لوين؟ على الإسطبل تبعها لوحدها. هذه الدواب عادة تنفلت نهارا، لكن ليلا كلها تعود إلى الإسطبل فيغلق عليها الباب. الآن لو أرسلها صاحبها نهارا فأتلفت شيئا في النهار، طيب أهل القرية بيعرفوا أنه هلا من الصباح الباكر وحتى بعد العصر قبيل الغروب الدواب تمشي بدون أحد، فعليهم أن يحفظوا متاعهم في الطريق. فلو أتلفت شيئا في الطريق فلا ضمان على صاحبها، لأن المقصر من عرض حاجته للتلف عند ذلك. بخلافه نعم بإرسالها ليلا بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك، رواه أبو داود وغيره، وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا. أيضا الزرع يحفظ في مثلا في وقت ويترك في وقت. الناطور يعني متى يكون عمله؟ فإننا ننظر، يعني لا نرى أن الناطور يبدأ عمله مثلا في وقت في النهار، فتراه مثلا عندما يأتي الوقت الذي يخاف فيه من السرقة عند ذلك يضمن. نعم. لذلك قال وفق العادة في حفظ الزرع، يعني متى تكون العادة؟ لا نستطيع أن نحدد وقتا معينا.